لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما نسينا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد للتقرب إلى الله. آخر إملاء أخذناه حاجة يقرأ عشان تتبعوا معه بارك الله فيكم. قرأت أكثر من مرة المسألة. تفضل حاجة. آخر مرة. فائدة المستحق في كفن الرجل ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، لما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وسحول بفتح السين مدينة باليمن يعمل فيها السحول بضم السين، وهي الثياب الشديدة البياض. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر. يعني الأحسن في كفن الميت أن يكون بثلاثة أثواب، أن تكون بيضاء وأن لا يكون فيها قميص. قلنا القميص هو هذا الذي يستر به أغلب الجسد يقال له القميص، الجلابية يعني قال عنها قميص هذه. ولا يكون فيها عمامة، هذه التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها على رأسه، هذا الطيلسان إذا لف الرداء إذا لف على الرأس هكذا يصير عمامة. الرسول كان وضع عمامة صلى الله عليه وسلم، العمامة شيء حسن. ففي الكفن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، كما كفن الرسول في ثلاثة أثواب، كانت هذه الأثواب الثلاثة بيضاء، ويقال عنها من هذه البلدة التي ذكروها في اليمن سحول تعمل فيها السحول، هي نسبة إلى سحول هذه البلدة التي في اليمن تعمل فيها هذه الأقمشة البيضاء. نعم. مسألة فإنها أطيب وأطهر، البسوا البياضة وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر. قلنا يستحب في الثياب أن تكون بيضاء، إذا واحد لبس ثيابا أن تكون بيضاء فينوي بذلك السنة، الرجل والمرأة ينوي بذلك السنة، سواء كانت تلك الثياب الظاهرة أم التي هي تحت القميص أيضا، إن كانت بيضاء ونوى بها الامتثال لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم له ثواب على ذلك. مسألة تكفينية الفرض ولا يجب تعيين الميت. يعني عم نحكي عن صلاة الجنازة، يكفي أن ينوي الفرض، يقول صلي فرض صلاة الجنازة أو الجنازة، ولا يشترط أن يعين الميت. فقلنا الواحد ما يعين الميت، لأنه إذا عين شخصا وطلع هذا الشخص الذي عينه لم يطلع هو المصلي الإمام، الميت لم يطلع هو الذي عينه هذا الإنسان الذي يصلي، لا تصح صلاته، فلذلك لا يعين، لا يلزمه أن يعين، يقول أصلي على هذا الميت الذي أمام الإمام أو على هذا الشخص يكفي ذلك. وإن كانوا عددا يقول أصلي على هؤلاء الموتى، تصلى صلاة جنازة واحدة على جمع من الميتين. فإن عين وأخطأ بطلت، وإن حضر موتى نواه. يعني كان سأل بعض أحبابنا وهي الجواب، إذا صلى المصلون صلاة جنازة واحدة على موتى نواهم، أي نوى هؤلاء الموتى، صلي على هؤلاء الموتى، يكفي أن تصلى صلاة جنازة واحدة عليهم. فائدة روى مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقلت فسر العلماء هذا الحديث بأن المسلم الميت إذا صلى عليه 40 رجلا تقيا 40 رجلا من الطيبين يغفر له لهذا الميت الذي صلى عليه 40 من الطيبين. وورد في رواية 100 رجل من الطيبين، 100 شخص من الطيبين إذا صلوا على ميت يغفر لهذا الميت. فلذلك إذا واحد كثر الذين يصلون على قريبه الذي مات أو على أخيه الذي مات فهذا يكون أحسن. إذا دعا مسلمين، العلماء يقولون لا بأس بالإعلام بموت الشخص لجلب الناس للصلاة عليه، مش مثل نعي الجاهلية حنذكره هلأ إن شاء الله بالدرس اليوم، اللي كانوا يعملون ذلك للفخر للكبر، يعني كانوا يعلنون. أما الإعلان اللي هو إعلام الناس بموت مسلم لتكثير المسلمين الذين يصلون عليه فهذا شيء حسن، هذا شيء حسن حتى يجتمع 40 أو 100 أو أكثر كمان بيكون شيء حسن. فائدة ويندب وقوف المصلي عند رأس الرجل وعجز الأنثى. يعني إذا أردت أن تصلي الجنازة هذا الإمام الذي يؤم بالناس، أو إن كنت وحدك تقف عند رأس الميت الذكر وعند عجز المرأة المتوفاة أي الياء. مسألة ولو وجد عضو مسلم علم موته بغير شهادة صلي عليه بعد غسله ومواراته بخرقة، ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصلى على الميت مع هذا الجزء وإلا فلا تجب. في بس عبارة نقصد هون، أنا بعد غسله ومواراته بخرقة ويجب دفن هذا العضو، ويجب دفن هذا العضو، يعني إذا وجد عضو من مسلم هذا العضو الذي وجد منه يجب أن يدفن لا يترك هكذا. فإذا في العبارة تكملتها هكذا، هقولها كلها: ولو وجد عضو مسلم علم موته بغير شهادة، لأن الشهيد لا يصلى عليه، بغير شهادة صلي عليه بعد غسله ومواراته بخرقة ويجب دفن هذا العضو، يعني يلف هذا الجزء بالخرقة، يغسل ويلف بخرقة ويجب أن يدفن هذا العضو. هلأ متى تجب الصلاة على هذا؟ ومحل وجوب الصلاة على العضو إذا لم يصلى على الميت مع هذا الجزء، يعني إذا كان صلي على هذا الميت مع هذا الجزء خلص صلي عليه، ونرجع نصلي على هذا الجزء الذي وجد منه بعد ذلك لأنه صلي على الميت مع هذا الجزء، وإلا فلا تجب. يعني إذا كان صلي على هذا الميت مع هذا الجزء لا تجب الصلاة. نعم. وعلى هذا فما يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم وغسلهم لا يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن. يعني بس نواري وندفن لأنه قد صلي على الميت الذي هذا الجزء الذي وجد هو منه، قد صلي على كل الميت مع هذا الجزء. قلنا حكم مهم أنه إذا وجد في القبر أجزاء كبيرة من المسلم، أجزاء كبيرة كعظام الساق وعظام الفخذ وعظمة الرأس الجمجمة، هذه لا يجوز أن يدفن شخص آخر في هذا القبر بلا ضرورة. يعني لا يجوز دفن أكثر من شخص في قبر إلا لضرورة، مثل ضرورة الحرب، لما يكون في حرب لا يكون مكان لدفن كل في قبر فيدفن جماعة في قبر واحد، ولو أكثر من 2 أو 3 أو 4 على حسب ما تقتضي الضرورة، وإلا يدفن واحد في كل قبر، يدفن شخص واحد. إذا بلي الجسد الأول جاز دفن الآخر، بلي بمعنى ما عاد شيء ظاهر من جسد ذاك الأول، أو كان لا يوجد إلا العظام الصغيرة كعظام الكف مثلا، قلنا هذه توارى في جهة من القبر تغطى بالتراب ثم يدفن هذا الميت الجديد. إذا واحد قال لكم طب كيف بدنا نعرف إذا كان بلي الجسد أم لا؟ الجواب أنه يسأل الحفارون الذين يتولون الدفن وقد صار لهم خبرة في طبيعة هذه الأرض. بعض الأراضي الجسد يستمر فيها أقل من سنة، بعض الأراضي أكثر من 20 سنة على حسب الأرض. بعض الأراضي يحفظ فيها طعام، في ضمنها يوضع طعام فيحفظ فيها هذه الأرض. بعض الأراضي في أقل من سنة يكون الجسد بلي فيها. فيسأل الذين هم يتولون الدفن في هذه الناحية بعد كم من الوقت يبلى الجسد، على حسب علمهم، على حسب خبرتهم ومعرفتهم. في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هناك بعض القبور حفرت فوجد الشخص كما هو بعد سنة، هناك يحفرون أنه بعد سنة يكون بليا في العادة، أن الأرض حارة هناك. فيجدون أحيانا الشخص الذي دفن قبل سنة ما زال كما هو فيتركونه سنة أخرى، بعد سنة يحفرون، فإن وجد كما هو يقولون هذا بعد الآن لا نتعرض له، ويسمون هذا القبر قبرا عامرا، معناه صاحبه فيه، جسده يبقى فيه، يكون من الأولياء. بعض الأولياء أجسامهم لا تبلى، بعض الأولياء أجسامهم لا تبلى، كما حصل لهذا الولي الصالح الفقيه الشافعي الحافظ أبي عمرو بن الصلاح الدمشقي، كان مدفون في دمشق، هو كان مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. أرادت الدولة أن تفتح طريقا في الناحية التي تمر بقبره فحفروا القبر وجدوه كما هو. الشيخ هذا الشيخ الحافظ الفقيه الولي أبو عمرو بن الصلاح الدمشقي، هذا كان فقيها من أهل الحديث، شافعيا من أهل الحديث، وجدوا جسده كما هو والكفن كما هو. الشيخ سهيل الزبيبي أبو سليمان صديق شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، هو حدث قال أنا أخبرني بهذا موظف في الأوقاف اسمه عبد العال، قال أنا شاهدت جسد الشيخ أبي عمرو بن الصلاح الدمشقي بعيني كما هو والكفن عليه كما هو، قال حتى الكفن رأيته كما هو. كم كان مضى على وفاته؟ أكثر من 800 سنة. هذا لأنه من الأولياء، الله تعالى أكرمه بهذه الكرامة، بقي جسده كما هو. في العادة لا يبقى هذا الوقت جسد الشخص، يكون بليا بعد سنين في دمشق يبلى الجسد، هذا جسده كما هو. فهذا عرف بالنقل المتواتر، الناس الذين شاهدوا أجساد بعض الأولياء هم حدثوا، فتح قبر فلان فوجد جسده كما هو، فتح قبر فلان فوجد الجسد كما هو. هذا يترك في مكانه بحسب حكم الشرع، يترك في مكانه. في الحبشة شيخنا حدثنا رضي الله عنه قال كان ولي أيضا، الدولة أرادت أن تحفر وكان الطريق يمر بقبر هذا الولي، كان هناك من الكفار الذين يحفرون من الكفار ولا يعتقدون بالمسلمين ولا بأولياء المسلمين، فجاءوا إلى ابنة هذا الولي، يعرفون أن هذا عند المسلمين ولي ومعتقد عندهم، فقالوا لها نحن نعتقد بأبيك أنه رجل صالح لكن اسمحي لنا بالحفر من أجل مصلحة الطريق، فقالت احفروا، فحفروا فوجدوا جسده كما هو، كان مضى عليه سنين هذا الولي، خافوا من هذا المنظر، ما تعودوا على مثل هذا، الجسد كما هو، ليس العظام وعليه شيء من الجلد، لا كما هو. فنزل بعض هؤلاء الكفار وأمسك يده فوجدها حارة، وجد يده حارة، الميت لا تكون فيه حرارة عادة، الذي يجري الدم في عروقه هذا يوجد حارا طريا، فوجدوه طريا حارا، فماذا قالوا؟ قالوا هذا حي، فجاءوا بطبيب فحصروا، قالوا هذا حي كيف فيه حرارة وجسمه طري وهو مات منذ سنين، ففحصه الطبيب قال لا هذا ميت. ومع ذلك الله تعالى يهدي من يشاء، بعض الناس رأوا المعجزات ما أسلموا، بعض الناس يرون الكرامات لا يسلمون، وبعض الناس بدون رؤية المعجزات ولا رؤية الكرامات يسلمون. الله تعالى هو يقلب القلوب، أم على قلوب أقفالها، لا يفتح القلوب إلا خالقها، هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى. نحن نحاول وأنت تحاول وغيرنا يحاول، لكن من الذي يقلب القلوب؟ الله، الله هو يقلب القلوب من حال إلى حال، يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر، يحفظ المؤمن من الكفر الذي شاء له أن يثبت على الإيمان، ولا يمكن الكافر من الإيمان الذي شاء الله تعالى له أن يموت على الكفر، ولا يعترض عليه من قال كيف هذا، كيف الله تعالى حال بين الكافر والإيمان ثم يحاسبه على كفره، يعترض على الله، هذا كافر، لا يسلم إلا من سلم لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلم لله وللرسول، نحن نسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسلم لله ولا يسلم للرسول كافر. الله تعالى غني عن العالمين، لا يحتاج إلينا ولا إلى طاعتنا ولا ينضر بمعصية العصاة، فهذا الذي يعصي هو خسران والذي يكفر الخسارة عليه. الله تعالى لا يضر كفر الكافرين ولا معصية العصاة. بعض الناس أفهامهم ضعيفة، يقولون كيف يعذب العصاة على معاصيهم التي شاء أن تحصل منهم بمشيئته هو وعلمه هو، الله تعالى هو شاء وعلم وهو خلقها فيهم، يقولون معترضين كيف يعذبهم على هذه المعاصي؟ يقال لهم من اعترض على الله كفر. هذا العبد ملك من؟ ملك الله. من خلقه؟ الله. الله يتصرف فيما يملك كما يشاء، لا يعترض عليه. الله ليس له آمن وليس له ناهٍ، لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي، هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، هو الحاكم الذي ليس عليه محكومية لأحد. هؤلاء أفهام ضعيفة سقيمة، الشيطان زين لهم ما هم عليه من الفساد، يقولوا كيف بحاسب العبد الكافر وهو شاء منه الكفر؟ يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو شاء الله أن يكون الكل مؤمنين أليس كان الكل يكونون مؤمنين؟ ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، الله تعالى لو شاء لجعل كل الناس على الإيمان، الله ما شاء أن يكون كل الناس على الإيمان، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما معنى هذه الآية؟ يعني معناه سبقت المشيئة بذلك، الله تعالى شاء في الأزل أن تكون جهنم ممتلئة بالكفار من الإنس والجن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، معناه الله ما شاء أن تؤتى كل نفس هداها، لذلك ما طلعت كل النفوس مؤمنة. هذا من التوحيد، من العقيدة، الذي على خلاف هذا الاعتقاد لا يكون مسلما. الناس يمشون الآن على بعضهم على آرائهم وعلى أفكارهم وتصوراتهم وتخيلاتهم ويتركون اتباع الشرع. المؤمن ماذا يتبع؟ يتبع القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع أئمة الهدى. إذا واحد ما تعلم القرآن ولا كلام الرسول ولا إجماع أئمة الهدى، شو بده يعتقد هذا الإنسان إذا ترك نفسه لرأيه وهواه؟ ماذا يصير فيه؟ الشيطان يتلاعب به، هذول اللي بيحكوا بآرائهم هيك صاير فيهم. بدك تتعلم ماذا جاء في القرآن من أهل العلم الثقات، مش بالخيال يا أحبابنا، مش بالهيك التخيل، الواحد بيقعد بيصفون وهم بيطلع معه المزبوط، لا. عشان هيك بعدكم كلام الشيخ رضي الله عنه، قال علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، مش فكرة واحد بيصفن فيها بفكرتهم تطلع معه، إنما هو شيء يتلقى من أفواه أهل العلم الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كتير مهم هالكلام، هذه قاعدة جوهر هذا الكلام اللي قالوا. علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان. هدول الجهال هيك عندهم، بيصفون بيفكر بيحكي برأيه، إنما هو شيء يتلقى من أفواه أهل العلم الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف القرضاوي ما هكذا أخذ العلم، منقطع. عمرو خالد منقطع، خالد الجندي منقطع، هؤلاء منقطعون، جماعة حزب الإخوان منقطعون، سيد قطب منقطع، منقطع ما له إسناد متصل أخذ العلم عن طريقه بسلسلة تصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المقطوع المنقطع لا يؤخذ منه علم الدين، المقطوع المنقطع لا يؤخذ منه علم الدين. بس الناس أكثرهم لا يتعلمون هذا، كيف بدهم يعرفوا من يؤخذ علم الدين؟ الفقهاء العلماء علماء الإسلام يقولون لا يجوز الاعتماد على هذا المنقطع، على هذا المقطوع في تحصيل علم الدين، إن كان أخذ الأحكام بقراءة كتاب مثلا أو إن كان الاستفتاء، حتى الاستفتاء لا يجوز أن يوجه إلى هؤلاء لأنهم منقطعون، ما لهم إسناد متصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، لا يجوز الاعتماد في نقل العلم عن هؤلاء لأنهم ما لهم إسناد لنقل العلم، كيف بدك تعتمد عليهم؟ ولا يجوز توجيه الاستفتاء إليهم، الفتوى يعني، أنك تأخذ منهم الفتوى. وهذا الذي حصل مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، قال الرسول، فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، هذا اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلنا إليه الآن. قال فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، هلا هيك عملي، فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، يعني ضل المفتي والمستفتي، لأنه بعض الناس يقول لك شو دخلني، ذنب على جنبه، هو قال لي هيك، شو دخلني أنا، شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيضلون ويضلون، يعني ضل المفتي والمستفتي، هذا معناته، الذي استفتى الضال فأجابه بشيء يؤدي إلى الضلال، ضل الذي أفتى وضل الذي استفتى، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل كمل. فائدة، ويقول في الطفل اللهم فرطا لأبويه، اللهم اجعله فرطا لأبويه. اكتبوا شو معنى فرطا، اللهم اجعله فرطا أي أجرا أي أجرا، يعني فرطا شيء يستفاد منه، أجر يستفاد منه. اللهم اجعله فرطا لأبويه أي أجرا لأبويه، يعني سببا للثواب، سببا للثواب. وسلفا وذخرا، سلفا، السلف تعرفون ما معنى السلف، الذي سبق، يعني شيء يكون فائدة لهم سبق أن توفي قبلهم، هو سلفا لهم، يعني يكون سببا لانتفاعهم به، جعله سببا لانتفاعهم به. وسلفا وذخرا، أما الذخر معناه ما ينفع في المآل، يقال عنه ذخر. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، الذخر الشيء الذي يستفاد منه في المآل، في المآل يعني في المستقبل، في النهاية، في الآخرة، أيوة في المآل معناه في الآخرة، نفعا لهم في الآخرة. وعظة، العظة معناه سببا للطاعة، لأن العظة الشيء الذي يتكلم به مما من شأنه يكون سببا لترقيق القلوب ليكون سببا لطاعة الله، يعني كالتوبة مثلا، أليس كان يعظ سيدنا أحمد الرفاعي أحيانا في مجلس الوعظ في يوم الخميس، كان يقعد على كرسي الوعظ، سيدنا أحمد رضي الله عنه كان كل يوم يدرس مرتين في العقيدة والفقه، كل يوم كل يوم يدرس مرتين في العقيدة والفقه، ويجلس للوعظ في يوم الخميس على كرسي الوعظ. هو من أشد الناس تواضعا على كرسي الوعظ ليبرز للناس، يعني ليظهر للناس، لأنه كان يحضر درسه الآلاف ويسمعون كلامه مع كونهم كثرة بلا آلة صوت. نحن نحط آلة الصوت وأنجأ الناس يسمعون. هو بدون آلة الصوت يسمع الناس الحاضرون كلامه، حتى الأصم إذا جاء الأصم إلى درس الرفاعي كان يسمع درسه دون كلام غيره، يعني هذا ما بيتشوش بالدرس. إذا جاء الأصم إلى درس السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه يسمع درسه دون كلام غيره، يعني هذا من الأشياء اللي بيستفيد فيها أنه ما بيحصل له تشويش من الناس اللي قاعدين إذا كان حدا عم يشوش. وكذلك من كرامات السيد أحمد رضي الله عنه ونفعنا به أنه إن كان له مريد يعمل في الحقل شغله عمله في البذر مثلا أو الحصاد يسمع درس السيد أحمد الرفاعي أثناء إعطاه الدرس، فكان من موعظته يسلم عدد من الناس في مجلس الوعظ الذي يعطيه. مرة في مجلس واحد 40,000 من الغافلين تابوا إلى الله بموعظة السيد أحمد، 40,000 في مجلس واحد. هاي شو الموعظة؟ هذه هي الموعظة، الكلام الذي من شأنه يكون سببا لحصول الطاعة كالتوبة، يعني بيعطي موعظة فيتوب الناس بسبب موعظته، بيعطي موعظة يسلم بعض الناس. في بعض المجالس أسلم في مجلسه يهود ونصارى وصابع في مجلس السيد أحمد رضي الله عنه، وكان في بعض مجالسه يموت أناس من شدة التأثر في محبة الله يموتون في المجلس، كما كان بعض الناس إذا سمعوا قراءة القرآن من بعض الذين يقرؤون مخلصين قراءة صحيحة يموتون من شدة التأثر، حتى سماهم بعض العلماء قتل القرآن، يعني الذين ماتوا بسبب سماعهم لقراءة القرآن من شخص قارئ مخلص يحسن القراءة لله تعالى يقرأ، فتأثروا فمن شدة تأثرهم ماتوا فسموا قتل القرآن، يعني الذين ماتوا بسبب أنهم سمعوا قراءة القرآن الإنسان يحسن القراءة ويقرأ مخلصا، مش بيقرأ مشان المال ولا بيقرأ مشان مجرد النغم فيزيد في المدود أو يترك الغنة في محلها، لا، يقرأ لله تعالى مثل ما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه. كان بعض الناس في زمانه إذا أرادوا سماع القرآن ليحصل لهم الخشوع يقولون قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نسمع منه قراءة القرآن، فيذهبون إلى سيدنا الشافعي يسمعون قراءة القرآن فتتحرق قلوبهم ويخشعون، يصير عندهم خشية من الله. هذا اللي بيقرأ بالإخلاص لله تعالى. واعتبارا وشفيعا، اعتبارا معناه اكتبوا عنكم تذكرا لهما، معناه تذكرا لهما أي تذكرا لهما للإقبال على الطاعة، يعني لما واحد يفكر في نفسه هذا الولد الذي جاء ولم يعش طويلا ثم مات، أنا أيضا لابد أن أموت، لابد أن أموت، فيكون سببا للاعتبار أي للإقبال على طاعة الله وترك معصية الله. وهذا من جملة الحكم التي لأجلها المرأة التي مات زوجها تقعد في بيتها، أن يكون ذلك سببا لاعتبارها، أن هذا الذي كان بيني وبينه تلك العشرة وهو زوجي الآن مات وانتقل إلى تحت الأرض وصار من أهل البرزخ، وأنا لما تكون منحبسة في البيت تفكر ما سبب بقائي في البيت، ما سبب التزام البيت، لأن هي تعمل في وقت العدة تمكث في البيت التي مات زوجها، كم تمكث؟ 4 أشهر و10 أيام، مدة طويلة، هذه تعبد، هذا يقال عنه تعبد. فمن جملة الحكم أن تفكر لما أنا في البيت؟ لأن زوجي قد مات، أنا ما مصيري اللحاق به، لابد أن أموت، فتقبل على طاعة الله وتترك معصية الله، يكون هذا سببا لهذا الأمر، هذا الاعتبار. وشفيعا أي سببا لمغفرة ذنوبهما، هذا معنى شفيعا، أي سببا لمغفرة ذنوبهما، لأن الطفل ورد أنه يشفع لأبويه المسلمين، أي سببا لمغفرة ذنوبهما. فرطا أي أجرا. الذخر الشيء الذي يستفاد منه في المآلف الآخرة. سلفا سببا للانتفاع به، للانتفاع به. عظة سببا بالطاعة، للطاعة. اعتبارا أي تذكرا لهما للإقبال على الطاعة. شفيعا سببا لمغفرة ذنوبهما. كمل. أما تقض وثقل به موازينهما فرأيها. ما أخذناها. طيب كملوها لك. لا حقرأكم إياها كلها. ويقول في الطفل اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما، وثقل به موازينهما. وأفرغ الصبر على قلوبهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما. فإذا هيك صار اللي يقال في الدعاء للطفل في صلاة الجنازة، هيك صارت العبارة كلها كاملة. اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. بالشرح وين صرنا؟ نحن خلصنا ال... قال شيخنا رحمه الله ولا بد فيهما فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات. عم نحكي عن صلاة الجنازة. الشرع صلاة الجنازة يشترط فيها شروط الصلاة الواجبة من استقبال القبلة والطهارة عن الحدثين، كما في الصلوات إذا أردت أن تصلي صلاة من الصلوات الخمس أو صلاة النافلة لابد من استقبال القبلة والطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر وعن النجاسة التي لا يعفى عنها. أما التي يعفى عنها كدم الجرح والدماميل والبثرات فهذه لا تؤثر في صحة الصلاة، وغير ذلك من الشروط. ولا بد فيها أيضا من تجنب المبطلات للصلاة ككلام الناس مثلا، فما أبطل الصلاة أبطلها، ويندب فعل المندوبات فيها كما يندب في الصلوات الخمس كرفع اليدين عند التكبيرات والتعوذ قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة، لأنه في صلاة الجنازة فقط تقرأ الفاتحة، لكن لا يسن فيها الافتتاح. احنا نقرأ دعاء الافتتاح وجهت وجهي، هذا لا يسن في صلاة الجنازة، ولا قراءة السورة يعني بعد قراءة الفاتحة، إنما فقط المشروع قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان صلاة الجنازة، بل ينتقل من تكبيرة التحرم إلى الاستعاذة ثم الفاتحة. تبع عندكم مسألة ويسقط فرض صلاة الجنازة بواحد، ويسقط فرض صلاة الجنازة بواحد، يعني لو واحد صلى صلاة الجنازة يسقط الفرض عن الباقين، يعني لأنه هي مفروض الكفاية. ويسقط فرض صلاة الجنازة بواحد، أي واحد. وقيل يجب اثنان، وقيل يجب اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة، طيب إذا كان صلت امرأة فقط مع وجود الرجال هل يسقط الفرض؟ ولا يسقط بالنساء وهناك رجل في الأصح، ولا يسقط بالنساء وهناك رجل في الأصح. يعني إذا صلت النسوة فقط صلاة الجنازة مع وجود رجل في الأصح لا يسقط. لما يقول في الأصح شو معناته؟ يقابله صحيح أنه يسقط، يعني على قول صحيح أنه يسقط بالنساء مع وجود رجل. ويجب تقدم الصلاة على الدفن، ويجب تقدم الصلاة على الدفن. لما يقول ويجب تقدم الصلاة على الدفن مش معناته أنه ما فينا نصلي عليه بعد أن دفن، لا، يجب أن يصلي عليه قبل الدفن. طب إذا دفنوه وجيت أنت بدك تصلي عليه وهو مدفون، فيك تصلي عليه. فانتبه، العبارة مش معناتها ما فيك تصلي عليه بعد الدفن. ويجب تقدم الصلاة يعني على الدفن، يعني يجب أن يصلي عليه قبل أن يدفن. طيب فإذا دفن جازت الصلاة عليه بعد الدفن. وتصح بعده، وتصح بعده، يعني تصح صلاة الجنازة على الميت بعد دفنه. يجوز أن يصلي الشخص على الميت في البيت، لكن أمتى؟ بعد شو؟ بعد في البيت، بعد الغسل، بعد أن يغسل. تدفنه بالبيت؟ ما بتدفنه بالبيت، بعد أن يغسل. أنت عم تقول إذا اندفن وصلى عليه بالبيت كيف؟ يعني صلى عليه بالبيت ودفنه بعدين قصدك هيك؟ قصدك صلاة الغائب. ما قلنا هلا يجب أن تقدم الصلاة على الدفن، يجب أن تقدم الصلاة على الدفن. واضح اللي عم بقوله؟ واضح؟ طيب إذا دفنوا فينا نصلي عليه بعد الدفن؟ فينا، بس شو الواجب؟ إنه أول ما ندفنه نصلي عليه، واضحة؟ بس عم نقول هلا مسألتين، تجب الصلاة على الميت قبل دفنه، ويصلى عليه، تصح الصلاة عليه بعد دفنه، واضحة؟ يعني واحد مثلا عزيز عليك، خيك، صاحبك، الوالد، الوالدة، كنت مسافر، مات، أخذوا غسلوا كفنوا وصلوا عليه ودفنوا، جيت بدك تصلي عليه، فيك تصلي عليه بالقبر، هو فيك تصلي عليه، واضح الكلام؟ بس هو بالنسبة للي عم يعملوا هذه الأعمال شو فرض عليهم يعملوا قبل ما يدفنوه؟ يصلوا عليه، بيغسلوه، بيصلوا عليه، بعدين بيدفنوه. صارت واضحة؟ لا، في صلي صلاة الغائب على الميت يجوز هو بالسفر، وفي إذا إجا يصلي عليه، إذا كان مسافرا بيصلي عليه صلاة الغائب، إذا كان بالبلد بده يصلي عليه بيروح بيصلي عليه عند القبر، إذا كان في بلدة أخرى بيصلي عليه صلاة الغائب. واحد مرة كان يجي عند الشيخ رحمه الله، رجل كبير في السن، فكان دائما يقول وصيتي لإلك إذا متت قبله بتصلي عليه وتقرأ لي الفاتحة. يقول له طيب طيب طيب. كان الشيخ بالمدينة، مات الرجل، فأجى الشيخ قيل له قد مات فلان، فراح على القبر وصلى عليه وقرأ له الفاتحة. يعني فيك أنت، ما عم بقول إنه هذا الدليل، بس عم بقول إنه هكذا يفعل بعض الأولياء، بعض الصالحين هكذا يفعلون. في مدية شيخي؟ نعم. في شيء لا، طالما الجسد بعد ما عرف أنه بلي فيك تصلي عليه. ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول واحد قالونا فينا نصلي على قبر المسلم، يروح يصلي على قبر الرسول. لا يصلى على قبر رسول الله ولا على غيره من الأنبياء. ولا يصلى على قبر رسول الله ولا على غيره من الأنبياء، لأننا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم. لأننا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم. لأننا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم.